لله وإنا إليه راجعون وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم. يا صاحب العصر أحسن الله لك العزاء في أبيك سليل طه الأطهر قد جرعوه القوم كعسات الردى وإماما فقضى شهيدا والأنام بمنظري ولئن صبرت لهذه ونظيرها فأنا وحقك جف بحر التصبر. فإلى متى يا ابن النبي ما ترى كل ابن أفاك عليكم يشتري أفلا يهيجك أن أهلك قد قضوا ما بين مسموم وبين معافر. أجل يا أبو صالح وسلسفك بهمة جدك غريب الدار غسل في الدم عطشان ظامي والنهار يجري بيما صدر على الرمضة بخال الشرك محطوم. عجل يا ابو صالح ولا تنسى المذابي واجفانهم فوق الثرى من سافي الريح وعلى الأسنى رؤوسهم مثل المصابي واجسادهم فوق الثرى انخضبت بالدموع. عجيل عجيل ولا تنسى غريب غريب الغاضر والجثة اللي رضضتها رضضتها الأعوجي والحرة اللي دخلت المجلس هدية ليقنع وتستور وجهها براحة الإيد. لذلك ضيقوا الخناق على الإمام أدخلوه سبعة من السجون من سجن إلى سجن مضيق عليه تارة يلقونه إلى بركة السباق. ضيق على الإمام بيته عرضة للتفتيش إلى أن دس المعتمد العباس ثم النقيع إليه فتفطر قلبه وتقطعت أمعاءه صار يجود بنفسه. بقي الإمام ثمانية أيام وهو يعاني آلام السموم، يلتفت إلى أبي الأديان: يا أبا الأديان، تغيب بكتبي 15 يوما، تعود بعدها تجد الواعي في بيتي وتجدني على المغتسل وإماما. نادى بولدي الحجة قال: يا سيد أهل بيتي اسقني ماء. أخذ القدح أدناه من فم أبي، صارت أضراسه تضرب بالقدح وإمامه. شرب تبوك العسكري شربت أمية بفراء والست بفراشة وحضرت ليل منية. وحسين جدك ما سمعت يوم نادي: يا قوم رحموني العطش فتت أفادي. يقسم عليهم بالنبي الخاتم الهادي: رايد يبرد كبدة اللي ملطضية، وان كان بالسم كبد ابوك اصبحت جمرة. وش حال قلب حسين ريحانة الزهرة؟ صاب لمثلث وانحنى وإماما، صاب لمثلث وانحنى وشال من ظهره. ومن فوق ميمونة وقع فوق الوطية. عظم الله أجوركم، عرق للموت جبينه، سكن أنينه، خفت صوته، تذلت رقبته، وفاضت روحه، غلقت الأسواق، ارتفعت الضجة في سامراء، كل ينادي وإماما. غمض العين ومدد إيده وغابت الروح، غمض العين ومدد إيده وغابت الروح، وتزلزلت سامراء بسمات من النوح. وصاحب الغيبة من المصيبة القلب مجروح، ونات ابوش عبايا قلبه وجرحن. باشر بتغسيل ابو صالح سجار بالمغتسل بيد حماية الإسلام خلاه، وشفنا وحطا فوق اللعش حطا وصاح ويلا. شفت يا ابو يا قلوب بهالعدوان منا، يا ابوي ليتال الزمان نهضة وثارة، استأصل العدوان واستوفي الثارة. من يوم حيدر والضليع والغاضريات، الجسر واللي شتتونا عن وطن. ويلي لومك سيدي وندري قلبك تشتعل نارا، يا ندري بيك من تتكاير صدر امك يا مسمارا، ماذا يهيجك ان صبرت لوقعتك